Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس رجشوت وجود رغبة יש חשק. لدينا الرغبة. יש לנו חשק. ليس لدينا رغبة. אין לנו חשק. الإحساس بالخوف. לפחד. أشعر بالخوف. أني بوحدت. لا أشعر بالخوف. أني لا بوحدت بخلال. توفر الوقت. يش زمان. لديه وقت. יש לו זמן. ليس لديه وقت. אין לו זמן. الشعور بالملل. משועמם. هي تشعر بالملل. היא משועממת. هي لا تشعر بالملل. היא לא משועממת. الشعور بالجوع. להיות רעב. هل أنتم جوعى؟ אתם רעבים? هل أنتم غير جوعى؟ אתם לא רעבים? الشعور بالعطش. להיות צמא. هم عطشى. הן צמאות. هم غير عطشى. הם לא צמאים. הן לא צמאות.